بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نستكمل ما بدأناه في هذه الأحداث عن القدس وعن بني إسرائيل، ونؤجل الحديث عن معاني سورة العنكبوت فيما بعد بإذن الله عز وجل، حتى نستغل هذه الأحداث في إحداث توبة بإذن الله عز وجل عند الناس. هذه الأحداث تستفز الناس وتوقظ الهمم والمشاعر، ويفيق الناس ويهرعون إلى الدعاء لكي يتعلموا منهم شيئا، ويهرعون إلى أجهزة الإعلام والتعليم والثقافة، فلعلهم أن يتعرفوا على سر الأمور، ويقعون في الاتجاهات العلمانية والقومية والاشتراكية والثورية والتقدمية والوطنية وما شابه، وينسون أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، بل هم لا يعلمون أصلا ما الذي يهدي إليه القرآن، وما هو المنهج الإسلامي في مواجهة اليهود، في الصراع بيننا وبين اليهود بوجه خاص، وبين الحق والباطل بوجه عام. فهذه كارثة الكوارث، الناس يبنون اعتقاداتهم على اخبار يستقونها من الجرائد والمجلات، ومن الاعلام والتعليم والثقافة، من معاول الهدم الرئيسية التي تستعمل في اجتثاث الاسلام من اصوله من ديار الاسلام. فالناس يستقون معلوماتهم من هذه المعاول، ذلك لانهم اعرضوا عن الحق، واعرضوا عن طلب العلم، واعرضوا عن الدين بعامة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فصاروا متبعين لملة اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صاروا متبعين لهم في الحرص على الحياة، في الحرص على الدنيا، في تعلق القلوب بالدنيا، فكانت هذه هي النتيجة. ينبغي لنا ان ندرس من القرآن من هم اليهود بوجه خاص، ومن هو العدو بوجه عام. والله اعلم باعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله اعلم باعدائكم، من العدو؟ لابد ان نرجع الى القرآن لنعلم من عدونا. والله تعالى هو الذي يخبرنا بهذه العداوات، والله اعلم باعدائكم سبحانه وتعالى وعز وجل، فلابد ان نهرع الى طريقة القرآن لكي نتعرف على حقائق الأمور. ولذلك أخذنا شيئا من سورة المائدة وتبينت لنا بعض صفات اليهود وبعض صفات بني إسرائيل، ثم انتقلنا إلى سورة البقرة وأخذنا منها مثالا لنتعرف أيضا عن شيء من الصفات ومن الأخبار ومن السنة الربانية المتعلقة ببني إسرائيل، وعرفنا سر القص الكثير عن بني إسرائيل في القرآن لأنه تحذير لهذه الأمة، تحذير أن يقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل. لتتبعون السنة من كان قبلكم الحديث، فالقص يكثر تحذير وعبرة لأن الذي حدث لهم هو يحدث لنا الآن من العقوبات التي سلطت على اليهود فصاروا في الأذلين، سلطها الله علينا ولكنه جعلنا أو جعل المسلمين بعامة أهل إلا ما رحم الله في الأذلين. لمن؟ للأذلين. جعل عصاه التي يؤدب بها المسلمين ليرجعوا إلى دينهم، جعل عصاه هي أذل خلق الله. اليهود هم إخوة القردة والخنازير، هم الآن عصى الله التي يؤدبنا بها ويذلنا بها. لما ضربت عليهم الذلة استثنى عز وجل إلا أينما ثقفوا، يعني أينما ثقفوا من المؤمنين من الموحدين من خير أمة من السلف العمالقة. إذن الذلة مضروبة عليهم، وسنرى لذلك بيانا إن شاء الله. ثم استثنى فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يبقى الذلة مضروبة. نحن الآن في هذا الاستثناء. إذا ضربت الذلة لأننا مؤمنون، فإذا غفلنا عن القرآن وعن طريقة القرآن وابتعدنا عن هدي القرآن ولم نشكر النعمة وبدلنا النعمة فلا حول ولا قوة إلا بالله، إذا انقلبت علينا هذه الصفات. وهذه سنة ربانية. أية نعمة لا يؤدى حقها من الشكر من العرفان الله عز وجل بهذه النعمة ومن العبادة المترتبة عليها والعبادات والأعمال الواجبة علينا بسبب هذه النعمة، فإذا لم يحدث ذلك سلبت منا هذه النعمة وعوضنا عنها ما هو بضدها تماما. وهذه سنة ربانية. فاليهود عندما أقبلوا وكفروا هذه النعمة وبدلوا هذه النعمة، الله عز وجل سلط عليهم الذلة وأيضا المسكنة، ضربت عليهم الذلة إلا بحد أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة. ودي يعني هو ده الذي حاصل اليهود، وسنراه بإذن الله عند تعرضنا لأخلاق اليهود وصفات اليهود بعامة، وسنرد على إشكال ضخم إشكال كبير استقر في كثير من النفوس. الله حدثنا عن بني إسرائيل وعن وصفهم، فما علاقة ذلك ببني إسرائيل الآن؟ ما علاقة ذلك بني إسرائيل الآن؟ إيه العلاقة؟ طب يعني هم كانوا في الماضي، ما ذنب الموجودين الآن وما علاقتهم بالذين كانوا والذي نزل القرآن بشأنهم؟ والمسلم لإعراضه عن القرآن وعن طريقة القرآن لا يعرف الإجابة، وهذا إشكال ينبغي لكل مسلم يعرفه. وسنرى فإن تحدثنا عن صفات بني إسرائيل في القرآن فإنما أريد بها صفاتهم، أي صفات الموجودين الآن والذين سيوجدون بعد الآن وإلى يوم الدين. هذا إخبار من علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. هذه قضية أن الوصف الذي ذكره الله تعالى، وسنرى أدلة على ذلك بإذن الله، ودي من اللي هي يعني وحدة النفسية والاتحاد في النقائص، هذه من خصائص بني إسرائيل منذ كانوا وإلى يوم الدين، هي نفس الخصائص وهي نفس الصفات. ولذلك يقول ضربت، وضربت يعني أحاطت واشتملتهم وتضمرتهم والتصقت بهم كطين اللازم كما يضرب الحائط بالطين، فهي ضربة لازم يعني التصقت به، هذا وصف ثابت لهم وحال ملازمة لهم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبقوا بغضب من الله. لماذا هذا في القديم والحديث والذي سيكون الى يوم الدين؟ لماذا؟ سنعرف سر ذلك ان شاء الله. هذا هو القرآن وهذا هو هدي القرآن. اما ان تتعرف عليهم من خلال راعي السلام ومن خلال العلمانية والقومية والاشتراكية والوحدوية والتقدمية والوطنية وما شابه، فإما أن تكون مسلما وإما أن تكون مرتدا، فمن أنت؟ هل أنت مسلم؟ إذا القرآن هو حجتك، هو منهجك، هو طريقك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذه طريقة القرآن وبضدها تتميز الأشياء. يعني اذا اخذنا طريقة القرآن ومع كل جزئية من جزئيات القرآن فيما يتعلق بني اسرائيل، عليك ان تذكر انت ما الذي يحدث الان من طريقة العلمانية، كيف تواجه بنو اسرائيل الان بالطرق الواقعة الان، وفي اي شيء تسببت، والى اي حالة وصلنا. تستطيع ان تقارن بين طريقة القرآن والتي هي اقوى وبين طريقة القوم وبين طريقة الاهواء المختلفة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. القرآن علمنا من العدو، القرآن علمنا من بنو اسرائيل، القرآن حذرنا من الذي سيكون الى يوم الدين، القرآن ضرب لنا المثل في القصص الكثير عن بني اسرائيل، وهو الان يحدث. لكن من الذي يفهم؟ من الذي يستوعب القرآن وينزل الايات على الواقع المشهود؟ فاخذنا ايات كما قلت من سورة المائدة، ثم اخذنا ايات من سورة البقرة، واليوم نتعرض لايات من سورة الاسراء، الايات الاولى من سورة الاسراء، وبعد ذلك نستكمل التعليق. ان الامر خطير خطير عندما يهرع ويفزع المسلمون ليتعرفوا على الحقائق من خلال معاول الهدم التي سلطت على الاسلام في بلاد المسلمين لاجتثاث الاسلام من جذوره ومن منابعه. فعندئذ يصدق الناس اصحاب المقاهي والشيش ان كلينتون هذا راعى السلام كما كان كارتر راعيا للسلام. فمن كلينتون ومن كارتر ومن ريغان ومن ومن ومن؟ احيلكم الى كتاب حمى 2000، فيه الخبر اليقين من تصريحات الناس، من كلامهم، من اعتقاداتهم. فمن لم يجد هذا الكتيب او الكتاب فليرجع الى اشرطتنا عن احداث كوسوفا، ونقلت لكم كثيرا جدا من هذه التصريحات، او عن شريطي الوعد الحق والوعد المفترى للدكتور صفر الحواري حفظه الله، ليعلم انهم يقاتلوننا عن عقيدة، عن عقيدة بروتستانتية يهودية، يعني عن عقيدة امريكية انجليزية يهودية. هؤلاء يقاتلون عن عقيدة، فلا اي فرق بين رئيس امريكا وبين رئيس اسرائيل، هو واحد والهدف واحد والخطة واحدة كما بينا فيما مضى. فكيف يكون الذئب وذئب الذئاب وصاحب الانياب هو راعي السلام؟ انا لله وانا اليه راجعون. اقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فاين طريقة القرآن؟ فنأخذها واحدة واحدة. اهدي سورة الاسراء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. بداية النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، جهاد الدعوة في مكة، ونهاية حياته عليه الصلاة والسلام بالغزوة، باخر غزوة غزاها في سبيل الله بغزوة تبوك، تجاه المسجد الاقصى، تجاه المسجد الاقصى. فهذه بدايته وهذه نهايته صلى الله عليه وسلم. ويتحرر المسجد الاقصى بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد عمر رضي الله عنه. شيء عجيب، هذا المسجد الذي جعله الله هو الأقصى، وهذا هو المسجد الحرام. إذن هناك كما يقال بإشارات القرآن مسجد قصي، والأقصى هو المسجد الأقصى. فالمسجد القصي إذن هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لم يكن بعد قد هاجر المدينة، ولم يكن بعد عرف مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد مسجد في المدينة، لكن القرآن تنزيل من علام الغيوب عز وجل، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله الذي بيده الأمر كله من قبل ومن بعد. فلما قال إلى المسجد الأقصى، إذن يوجد مسجد قصي ألا هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه إشارة قرآنية عجيبة، أفضلها المسجد الحرام، ثانيها مسجد الرسول، ثالثها المسجد الأقصى. مقدسات للمسلمين، دماؤنا، رقابنا، أموالنا، حياتنا فداء لبيت الله، هذه مقدسات المسلمين. والمسجد الأقصى وقف إسلامي. أما في طريقة القوم فلا يعنيهم هذا الأمر بحال من الأحوال، ولذلك يقال إن عرفات هذا صاحب السلطة، هذا السلطة قال السلطة اللي هو صاحب أمن إسرائيل كما ذكر عنه في جرائدنا مرات ومرات، هذا يعني يقترح، ولا أدري من أن له هذا الاقتراح، أن يعطي اليهود جزء من المسجد الأقصى، حائط البراق يسميه حائط المبكى. أكان بيت أبيك وبيت أمك لتفرط فيه على هذا النحو ولتفاوض هذا الأسلوب؟ ما هذه طريقة القرآن ودي طريقة العلمانيين. فينبغي، بل يجب على كل مسلم وهو ملزم وإلا فالنار، ينبغي عليه أن يتعرف على طريقة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما أسري به صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء وصلى به إماما، فهو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو أولى بهذا المسجد الأقصى. نعم، لأن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي، موسى مسلم، أتباعه مسلمون الذين ساروا معه والذين خافوا الله عز وجل وكانوا موحدين هم مسلمون، عيسى مسلم والحواريون مسلمون وأتباعه مسلمون، نوح مسلم وأتباعه مسلمون، لوط مسلم وابنتاه مسلمتان، كل أنبياء الله مسلمون وأتباعهم مسلمون، والمسجد الأقصى هبة من الله للمسلمين أينما وجدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان صلى بالأنبياء، فهو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو الذي يرث جميع هؤلاء الأنبياء وينسخ جميع الشرائع، فهو الإمام، والكل لا بد أن يؤمن به وأن يصدقه وأن ينصره، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. معاني كثيرة جدا تتلاحق في عملية الإسراء هذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقل الزعامة من أنبياء بني إسرائيل إلى نبي من بني إسماعيل وهو النبي الخاتم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى هذا له أطوار وله تاريخ طويل، أطواره مثال محكم جدا لأطوار بني إسرائيل. أطوار المسجد الأقصى مثال دقيق لأطوار حياة بني إسرائيل، عشان المسلمون يكونون كذلك وليحذروا من إهمال المسجد الأقصى، دي سنة ربانية. المسجد الأقصى بأطواره المختلفة إنما يمثل حقيقة حياة بني إسرائيل، فإذا عظموه واحترموا حرمته مكنهم الله تعالى في الأرض وأعطاهم من نعمه في الدنيا والدين، وإذا بدلوا نعمة الله كفرا وحقروا هذا المسجد ولم يعطوه حقه، كانت السنة الربانية المعروفة عند كفر النعمة. وذلك يقول صاحب التحرير والتنوير، يقول أطوار المسجد الأقصى تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعة من أطوار الصلاح والفساد والنهوض والركود، ليعتبر بذلك المسلمون فيقتدوا أو يحذروا. ثم قال: بنو إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى، فكان إفسادهم سببا في تسليط أعدائهم عليهم وخراب المسجد كما سيأتي في هذه السورة إن شاء الله. وبنو إسرائيل انتهى حالهم بقتل يحيى وزكريا كما هو أو قتل يحيى كما هو معلوم، وعمدهم إلى قتل المسيح عليه السلام، فوقع قتلهم على ما شبه لهم ورفع المسيح عليه السلام إلى السماء. إذا المسجد الأقصى ده شيء خطير جدا. حال المسجد الأقصى هو بالضبط حال بني إسرائيل. المسجد الأقصى في عزة وفي نظافة وفي ركوع وفي سجود وفي عبادة وفي تشريع إسلامي، يبقى بنو إسرائيل عظمة ممكنون دنيا ودينا. المسجد الأقصى مهجور مخرب، يبقى نعمة سلبت من بني إسرائيل نتيجة لهم كفروا النعمة أو بدلوا نعمة الله كفرا أو لم يحترموا حرمات المسجد الأقصى أو فجروا وفسدوا وأفسدوا. هذا الكلام لماذا ذكره الله عز وجل؟ المسجد الأقصى داخل في حوزة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أنا لا أتعرض لتفصيلات الإسراء الآن، وإنما أريد الهدف من عن الذكر عن بني إسرائيل، هذا هو هدفي. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الله. فالمسجد الأقصى داخل في ملكية النبي عليه الصلاة والسلام، ملكية الإسلام، وقف للمسلمين، لجميع أنبياء الله ولجميع أتباعهم، والله بارك حوله من بركات الدين والدنيا. فبركات الدين متمثلة في الأنبياء والصالحين حول هذا المسجد، والجهاد في سبيل الله وإهراق الدماء في سبيل الله حول هذا المسجد. ومن هنا والله تعالى أعلم سميت أرض المقدسة، فالتقديس بالدم هو أعلى أنواع التقديس، كما فيها بركات من البركات الدنيوية، يدخل فيها بركات الزروع والأشجار والثمار والصحة والثمرات المختلفة، فكل هذه من بركات الله عز وجل. لكن البركة الأساسية هي بركة الدين، والبركة الثانية الفرعية بركة الدنيا. ولا تعتبر الدنيا دنيا ولا قيمة لها، لأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا كما علمتم حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، لما كان من ذكر الله وما ولا، يعني اللي يدخل في الدنيا يستعمل من الدنيا في ذكر الله وما تابع هذا الذكر وما ترتب على ذكر الله عز وجل، هو ده بأشمل العيون. فإذا كانت الدنيا ليست لذكر الله ولا للطلب العلمي ولا للعمل به ولا للجهاد في سبيل الله ولا لإقامة شريعة الله، فهي ملعونة ملعون ما فيه، لا إله إلا الله. هذا هو الهدف. فباركنا حوله، ولا تكون البركة أبدا إلا بهذا الاعتبار، أن هذه الثمار والمزروعات والأشجار التي حول هذا المسجد إنما تستعمل في الجهاد، في نصرة دين الله، في الحياة على تمني لقاء الله، على تمني الشهادة، على تمني النصر على المشركين، على تمني إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي العليا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لذلك تفصيلات لا شأن لي بها الآن، وإنما أريد التعرض لمسألة بني إسرائيل. ثم يقول بعدها عز وجل، يبقى النقلة دي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لها إشارات ولها علامات. المسجد الأقصى ده هيبقى له شأن كبير جدا، والنهاية أصلا، يعني ده كانت بداية حياة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، فالنهاية يوم الدين قبل القيامة الملحمة تكون أين؟ تكون هنا حول المسجد الأقصى، والمسيح والمقتلة تكون هنا، والجهاد يكون هنا، والنهاية تكون هنا، بعد أن يهزم المسلمون الروم وأن يفتحوا بلادهم كما علمتم من الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا. يبقى إذا كانت البداية هنا فالنهاية بالتشريف حتكون للمسجد الأقصى، وخصوصا في أشراط الساعة. إذا هذا المسجد له أهمية عظيمة جدا، اما عند العلمانيين فلا هذا المسجد ولا الكعبة وانما هو تمثيل وركوب للموجة، ولا مسجد الرسول اصلا ولا المساجد ولا الاسلام ولا الدين، بل ما جعلت المعاول الثلاثية في الهدم الا لاقتلاع الاسلام من اصوله من غير ان يشعر احد، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. وما التطبيع الا حلقة في هذه الحلقات، والا تسليط اجهزة لمعاول هدم هذه وامداد لمعاول الهدم هذه لكي تستأصل الاسلام تماما حتى يستمر السلام بمطالب راع السلام ورعاة السلام وبمطالب اسرائيل وقيادات اسرائيل. السلام عندهم ان يموت الاسلام، وساثبت لكم ذلك من مقالاتهم، وهي واضحة وطفحت في كل جريدة وفي كل وقت ومكان. والقاصي والداني يعرف تصريحاتهم هذه كرؤساء وكوزراء خارجية وكشعوب شيء واحد، البروتستانت في انجلترا وامريكا وفلسطين هو شيء واحد وجهة واحدة وخندق واحد وعقيدة واحدة. وهذه العقيدة كم ذكرتها فيما مضى، كم ذكرتها وحذرت في مثل هذه الايام من العام الماضي، لان هي دي بقى القرن الثالث او الالفية الثالثة، الملك الثالث باعتقاد البروتستانت ان المسيح عليه السلام سينزل في 1/1 اللي جاي ده، مش بقى بداية 2000، ده بداية 2000 دي متممة للقرن 2000، انما القرن اللي جاي بقى ده 1 يناير اللي جاي دي بقى القرن الجديد، وانما هو مكر من القوم، ويعملون عمليات لجس نبض الامة. هل الاسلام انتهى؟ وهم اليهود دي شخصيتهم وسنتعرف عليها باذن الله، هي دي شخصية اليهود، ذلة، مسكنة، صغار، وحشية، حقد، نقض للعهود، غدر، خيانة، كل الخسة والنزالة، كل الصفات، وسنراها من كتاب الله عز وجل. فهذا هو دأبهم، اعدوا كل شيء، لان اذا كان البروتستانت يعتقدون من التوراة المحرفة وحرفها اليهود فاستحمروهم وركبوهم ونفذوا عليهم معتقداتهم الامميون كالحمير خلقهم الله لنا ليركبهم شعب الله المختار. فمنذ اناجيل بولس التي حرفوا بها عقائد القوم الى مارتن لوثر في القرن 16 لما اراد ان يفهم الدين بمفرده بعيدا عن علمائهم واحبارهم ورهبانهم، فلما قرأ هذه الوعود التوراتية فعندئذ بدأ هذا الاعتقاد وبدأ ان ينفذه. والى الان من الذي جاء اليهود الى هنا؟ انه رئيس امريكا اصلا، وجعل ظاهرا وزير خارجية بريطانيا بيلفور، تخطيط رهيب رهيب، وشرحناه بالتفصيل فيما مضى في هذه الأشرطة المسماة بأحداث كوسوفا، وموجود أرضا بالتفصيل في مقالات كثيرة جدا وفي كتاب حمى 2000 بالتفصيل هذا الموضوع. ليه؟ يقول لك المسيح عليه السلام لن، والمسيح عندهم هو الله، هو ابن الله، هو ثلاث، لن يأتي في هذه المرة بقى اللي جاية دي، المرة الثانية عندهم، هو الثالثة عند اليهود، الأولى عند اليهود، أما عند البروتستانت دي المرة الثانية، المسيح جاء في المرة الأولى وحيجي، هو فعلا سيأتي المرة الثانية، ولكن يأتي كما أخبر به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحسب الحق الذي أخبر به في آخر الزمان، والذي يقتل الدجال ملك اليهود، والدجال حيكون معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ملكهم واليهود ينتظرونه. فاليهود ينتظرون الدجال، ما بيقولوش الدجال ده، ينتظر مالكهم الذي سيحكم الارض بالعدل والكلام ده كله، وبيعملوا له بقى الهيكل اللي هو مكان العباده ومكان الحكم والمنبر والتنده والمنصه والكلام ده، هو اللي بيسموه الهيكل، وما كان هيكلا لسليمان وما كان هيكلا لداود، كل هذا زور، وانما هو المسجد الاقصى، المسجد الاقصى اللي بحسن لسه الله يسري به، لا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الله يسري به. الله عز وجل البعثة هنا تدل على المصاحبة، وهذا بمنة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مش الى هيكل سليمان ولا الى ده، هو المسجد، هو من يومه منذ ان اسسه ادم هو المسجد، واعلاه ابراهيم وجد ابراهيم هو المسجد، وجدده سليمان تجديدا عظيما وهو المسجد، كل هذا هو المسجد. وهنا سمي الاقصى لماذا؟ نسبة كما قلت الى اشارة القرآن المسجد القصي لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فاليهود يمتظون ملكهم اللي هو المسيح عندهم، لان المسيح الذي مضى دجال عندهم، المسيح الذي امنا به واذا اتخذه النصارى الها من دون الله او جعلوه هو الله او جعلوه ابن الله او جعلوه ثالثة ثلاثة، هو ذلك الذي مضى والمعروف في التاريخ. اما عند اليهود يقول لك ده دجال، اللي فات ده دجال، ما في المسيح الحق بقى، يقول لك هو ده اللي جاي، وجاي امتى؟ في 1 يناير اللي جاي ده. فدي عقيدة اليهود، فبينتظرون الدجال لانهم يؤمنوا بعيسى اصلا، وعيسى تبعنا، عيسى ده مسلم، وموسى تبعنا، موسى مسلم، انا تبع كل الانبياء، لان المسلمون ان الدين عند الله الاسلام، وامتكم هذه امة واحدة، امة واحدة، وانا ربكم فاعبدون، هي امة واحدة. الانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد، ضرائر يعني، يعني كأنه زوج وله نساء ضرائر، فهو الزوج واحد، ابوهم واحد، وامهاتهم شتى، فالانبياء اخوة لعلات، دينهم واحد، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، الاخبار واحدة، اليوم القيامة واحد، وانما الاختلاف كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية كذا كذا كذا في الشرائع. اخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. فانتبهوا ايها الناس، ولا يغرنكم زخرف القول في التلفاز او الاذاعات او عندما يقوله كبير امريكا او كبير اليهود او كبير العرب او كبير القوم، لا يغرنكم هذا الكلام فكله كذب، فاياك ان تكون سماعا للكذب، وانما الحق هو في كتاب الله، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. من اجل ذلك ركزت او اخترت هذه الايات لكي اذكر نفسي واياكم ببعض ما جاء فيه، ثم نبني عليها بإذن الله عز وجل. فدي بقى اليهود يعتقدون في 1 يناير اللي جاي ده ان الدجال جاي يحكم العالم. طب البروتستانت عايزين الدجال بقى قوم لا يؤمنون، استحمروهم بقى اليهود، استحمروهم، كلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره، هكذا يقولون، وهذه معتقدات اليهود. ازاي؟ كيف ضحكوا عليهم ولبسوا عليهم هذه؟ قال البروتستانت، قال بعضهم ان المسيح لن يأتي الا بعد ان يتنصر اليهود، ويكونوا فين؟ في فلسطين. ما هو ده الشرط بقى لكي يأتي المسيح، دي عقيدة البروتستانت من التوراة المحرفة من استحمار اليهود لهم، ان المسيح لن يأتي الا بعد ان يجتمع اليهود وان يمكن اليهود فين؟ في هذه الارض في القدس. واليهود طبعا استغلوا ذلك، فبعض البروتستانت قالوا لن يأتي المسيح حتى يتنصر اليهود، فجاء بعضهم وقال لا لا لا لا لا لا، عندما يأتي المسيح فسيتنصر اليهود، فلا يلزم ان يتنصروا قبل مجيئه. وقالوا دعنا من هذه الخلافات، مش عايزين خلافات، الامريكا كل حاجة هتتحل على مصلحتنا واحدة. انظر كيف استحبروهم، فلا حول ولا قوة الا بالله. فما الذي فعل كل ذلك؟ هو رئيس امريكا في القديم والحديث، هو واحد، تشابهات قلوبه، ده عقيدة. وسأطلق على بعض من التصريحات، ولكني احيلك الى الاشرطة اذ لا وقت عندنا، عندما كان الوقت متسعا وفيه متسع بفضل الله عز وجل، ذكرنا كل شيء واتيناكم بكثير من هذه التصريحات الامريكية وغير الامريكية. العملية عقيدة عندهم، عقيدة، فالحرب حرب عقيدة. لقاموا باعداد الحجارة اللي حيتبنى بيها اللي بيسموه الهيكل، والانفاق اللي هي لازمة لاعداد الهيكل، واللي لازمة لهدم المسجد الاقصى، والشمعدان والمذبح والبقرة الحمراء، لم يدعوا شيئا الا اعدوه وجهزوه. وعندما تسمع في القنوات الدشية التلفزية الكثيرة ترى تصريحات للمتدينين اليهود يصرحون بهذا، بعضهم يقول هذه ارضنا، فان لم يصدق الفلسطينيون قتلناهم حتى يصدقوا انها ارضنا، هكذا يصرحون. فماذا تريدون؟ يقول لك الملك الثالث، يقول لك الملكية الالفية الثالثة والملك الثالث، والملك بتاعهم جاي ويحكم العالم، هو ده كل الاعتقاد من الوقف لقمة الزور العرب دول المسلمون يعني. فانظر الى الحرب، حرب اعتقاد، وتصريحاتهم طافحة مستفيضة، لا معنى لإسرائيل بغير القدس، ولا معنى القدس بغير المسجد الأقصى، لكنهم يقولون بغير الهيكل، بغير الهيكل. لقاموا بإعداد كل شيء، وكلفوا مليارات من الدولارات، وأمريكا تعلم، بل جهزت في أمريكا كل شيء ومعد الآن. وبعدين القوة، تصريحات القوم بقى اللي يقول لك هقتلهم لك واحد واحد، هكذا يقول وزير خارجية اليهود، يقول وزير خارجيتنا هذبحهم لك واحد واحد. شيء عجب عندما يصرح، عندما تتابع تصريحات القوم فلا إله إلا الله. يبقى المسألة النقلة، يبقى حرب عقيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب. انظر بعد إسراء النبي عليه السلام بالنبي عليه السلام، إيتاء موسى الكتاب، إيه العلاقة؟ لا، ده في علاقة وثيقة جدا، لأن الذي حدث من بني إسرائيل، ده القصر أو العبرة، تاريخ بني إسرائيل مع ربهم ومع المسجد الأقصى، هذا تاريخ طويل. والذي حدث لهم الله يحذرنا أن يحدث لنا، وده اللي حاصل النهاردة ولا لا؟ لأن القرآن تنزيل ممن يعلم السر وأخفى، تنزيل الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهنا كده ذكر موسى عليه السلام، وكثيرا ما يقرن القرآن في الذكر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى، وبين القرآن وبين التوراة، لقرب التشابه الكبير جدا حتى في تشريعات كثيرة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. طبعا اللي حيؤمن بكتاب موسى فهو مسلم كمثلنا تماما، يبقى زينا، فنحن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم، من ناحية اعتقادات الدين واحد. فإذا موسى الله أتاه الكتاب أو جعله هدى لبني إسرائيل، ما المطلوب؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني إيه؟ طبعا الوكيل هو الذي يسد النقص ويجبر الكسر، هو الذي يعوض العجز. الوكيل، الوكل والوكل والوكلة والتكل، الضعيف العاجز. فالوكيل بيسد اي نقص وبيجبر اي كسر. ولذلك في مواجهة امريكا ومواجهة اسرائيل ليست مستحيلة، بشرط ان تكون على طريقة القرآن. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فلكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فالتوكل هو كل شيء، توكل لا اله الا هو فاتخذ وكيل، يعني هو التوحيد باختصار، هو التوحيد باختصار، والاخذ من الوحي، هذا هو التوكل. فالتوكل ده معناه الاسلام كله، الدين كله، السلم كافة. قال اتخذوا، لان سنعتمد على الله. كيف نعتمد على الله ونحن نحاربه ونحاده ونشاقه ونشاق رسله؟ كيف يكون هذا؟ اذا عشان نتوكل على الله يلزمنا ان نكون تابعين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لكي يتوكلوا على الله يلزم ان يكونوا متبعين لرسوله موسى عليه السلام. وهكذا الا تتخذوا من دوني وكيلا، كفيل او كافي، او اللي هي كل معاني الوكيل عز وجل. فاذا لم تتخذ من دون الله تعالى وكيلا عبدته وحده ولا شريك له بالوحيه بطريقة رسله، وكنت مخلصا له صادقا في هذا، وبذلت جهدك واستفقت وسعك، هذه معنى الا تتخذ من دوني وكيل. ذرية من حملنا مع نوح، ايه اللي جاب بقى نوح هنا؟ يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، نصب على المنادى يعني المضاف، يا او على اختصاص، يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني هذه نعمة الله تعالى على نوح. لقد انجى الله نوحا وانجاه ايه من الطوفان، فكلنا من ذرية نوح، لكن المسلمين هم الذين يعترفون بنعمة الله في انجاء نوح. لان الله اذا لم ينج نوحا، لانه لم ينج نوحا ولم ينج من معه، ما كنا نحن هنا، ولا تعرضنا لاخذ الفرصة لنتبوأ من الجنة حيث نشاء باذن الله عز وجل. فدي نعمة من الله. يا ذرية من حملنا مع نوح، طب نوح بقى اللي حملناكم معه، خلي بالك، وانتم ذرية من حملنا معه لان وجعلنا ذريتهم الباقين. فنوح هذا كان شكورا، انه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. اذا الشكر هنا هو العمدة، يبقى هنا هدف عظيم جدا من هذه الاية، كأنها آية اعتراضية، بل هو التذكير بنعمة الله. ليه؟ عشان شكر النعمة. فالمسجد الأقصى نعمة، أين شكرها؟ الكعبة نعمة، أين شكرها؟ الشريعة نعمة، أين شكرها؟ محمد النعمة، أين شكرها؟ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أهو ده. فنوح اللي أنجيناكم، فأن أنجيناهم معه. يبقى ده كان عبدا شكورا، كان جيد الشكر وكثير الشكر وممتاز الشكر، انه كان عبدا شكورا. وشرحنا قصة نوح كما مضى بفضل الله من خلال تعرضنا للتعليق على معاني سورة عنكبوت. يبقى الاول شوفوا الاول النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين موسى، وبعد التذكير بايه؟ بشكل انبياء المرسلين. لم يثني 1000 سنة الا 50 عاما، يعني وصبر وثابر وجاهد وكان عبدا شكورا، وما طال عليه الامد وما قسى قلبه ابدا، حاشاه الله، بل كان شكورا على الدوام. مش تشكر في اول يوم ربنا يمكنك من المسجد الاقصى، واول سنة وتاني سنة تقل تقل تقل وتعمل فيك السنن لغاية لما تتذل كما نحن الان لها. انه كان عبدا شكورا جيد الشكر، ولم يكن الشكر جيدا وممتازا الا بالاستمرار على الشكر والقنوت قانتا لله. القنوت يعني دائم الشكر، دائم الطاعة، دائم الخضوع، دائم الاستسلام لله عز وجل. لو كان عبدا شكورا. ثم تبدأ بقى القصة. واكتشف ده التعليقات ثلاثة، ادي النبي عليه الصلاة محمد، ادي موسى، ادي نوح. شفت العبرة منها ايه؟ وانظر بقى الى السنة الربانية. وقضينا يعني اعلمنا واخبرنا. وحكمنا. واخبرناهم بالوحي المنزل على موسى في كتاب موسى. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. بعض الناس يأخذ هذه الآية على ان الكتاب هو القرآن، وان هذا الكلام انما هو في القرآن. القرآن قال واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طبعا ده موجود بقى في سورة الاعراف بعد فاصل طويل طويل رهيب رهيب يحتاج الى دراسة من سورة الاعراف. انما يعني نأخذ الذي يترجح لدينا، والله تعالى اعلى واعلم. والآية حمالة. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، والاولى ان يكون كتاب موسى. وطبعا اللي موجود في الكتاب واللي هيحصل يبقى موجود في اللوح المحفوظ، موجود في الاقدار، وده لا مانع ولا مناقضة هنا. في الكتاب لا تفسدن في الارض، والكتاب المفرد اللي فيه الف ولام هي بيشمل الجنس، جنس الكتاب. هذا من الوحي من اخبار الله عز وجل. لا تفسدن بالتوكيد باللام والنون. لا تفسدن في الارض مرتين. يبقى هو الافساد. كيف يكون افساد؟ تعلمون افساد بني اسرائيل بالكفر، بالالحاد، بالفجور، بالفسق، بالخمور، بالدعارة، بالربا، بالافساد بين الناس، بالحروب الظالمة، بالسرقات، باللصوصية، بالغدر، بالخيانة، بالمكر، حدث ولا حرج. لا تفسدن في الارض، وافسادهم مستمر. لكن هذا افساد متميز، افساد كبير جدا. لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. القرآن ذكر عن الافساد مرتين ولم يذكر عن العلو الكبير مرتين. فقد يكون علو كبير هذا مرتين، وقد يكون مرة واحدة، فالله تعالى اعلم. انما تأتي الآية بعد ذلك وان عدتم عدنا. خلاص تأتي بقى مبينة. وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تدبيركم إلى تدميركم. طيب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، تذكر بعض التواريخ ولكن لا إسناد لها يستريح له القلب. ذكروا كثير من المفسرين أنه باختنصر أو باختنصر كيفما ضبطت، وبالأسر البابلي الموجود في التوراة ولكنها محرفة فليست حجة عندنا. الأسر البابلي 3 مرات من الأسر في النهاية أسرهم جميعا وأخذهم إلى بابل، ملك بابل، إلى البابلين والآشوريين، وسامهم سوء العذاب وأخذ الذهب من المسجد بسموه هيكل سليمان ودمر الهيكل وما شابه. هذا كلامهم. واخذ به كثير من المفسرين، منهم صاحب التحريف والتنوير، وذكره بالتفصيل وذكر مكان وروده في التوراة، الصحراء عن رقم كذا، ستر كذا، ذكره بالتفصيل. هذا لا يعنينا. يبقى مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، يعني لهم ملك، لهم سلطة، لهم دولة، لهم بلد. وفي المسجد الأقصى حوله على الخصوص، كما حاول موسى عليه السلام أن يدخلهم، ورأينا ذلك من سورة المائدة في الدرس قبل الماضي، فكانوا جبناء واتضحت صفة الجبن فيهم ولم يدخلوا مع موسى، قالوا إن فيها قوما جبارين يعني لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فادم أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وتعرفون القصة وضحناها فيما مضى. يبقى ده علو كبير على به اليهود في هذا المكان هو الذي يمنع، وإن كان فيه خلاف علو كبير، فلم يشكروا نعمة الله في التمكين في المسجد الأقصى الذي بارك حوله عز وجل. خلي بالك الإسلام يعني اللي معاه وحيسلموا المسجد الأقصى يتبقوا زي بني إسرائيل تضربوا بالنعال زيهم كده، يتبقوا موحدين وتحترموا النعمة وربنا يكرمكم. هو ده بالضبط، هو ده الهدف، ان قصة المسجد الأقصى أطوار المسجد الأقصى كأطوار بني إسرائيل، هو ده للتحذير من للمسلمين. ليه؟ لأن اللي هيحصل لهم نفس اللي حصل لإيه؟ لبني إسرائيل. وهو وها نحن الآن، هذا دليل واقعي ملموس قوي جدا على ما ذهب إليه في هذا المعنى. ولا تعلون علوا كبيرا، دي المرة الأولى. الله عز وجل لما تابوا يقال بأن الله سلط أهل فارس على من؟ على البابلين الأشوريين، ونصرهم اليهود، فمكنوا اليهود مرة ثانية وعادوا وتابوا ومكثوا هناك 40 سنة كما تقول التواريخ أو تواريخهم، لكن لا إسناد حقيقي عندنا بالطريقة الإسلامية بطريقة أهل السنة والجماعة، لكن كثير من المفسرين ذكروا هذا. يعني تاب اليهود وعادوا إلى الإسلام ومكنهم الله من المسجد الأقصى مرة ثانية بعد أن سامهم سوء العذاب وسوء الذل وسوء الصغار وسوء المسكنة، لكن لما تابوا رفع عنهم ذلك، لأنه إذا كانوا موحدين ما يبقاش عنهم بقى الذلة والمسكنة، إذا ابتعدوا عن التوحيد يبقى الذلة والمسكنة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، في الأذلين. وبيناه في الدرس الماضي بتفصيل. فانظر إلى هذه المعاني العجيبة التي تفسدونها في الأرض مرتين، ولا تعلون علوا كبيرا. المرة الثانية يقال إنها في العهد تيتوس الروماني، وده برضه مش يوم واحد أو يومين، ده مرحلة طويلة. في المرة الأولى عندما قتلوا أشعياء وحبسوا أرمياء أو ما شابه، يعني بعد قتلهم الأنبياء، سلط الله عليهم باختنصر هذا أو الكافرين الذين انتقموا منهم، فلما تابوا وثابوا إلى رشدهم مكنهم الله مرة ثانية من هذا المسجد، من هذا المسجد الأقصى. هذه القصة هي. وبعدين لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كانت النتيجة إيه؟ قلوب الموحدين منهم المسلمين منهم، كانت النتيجة أن أرسل الله عليه، بعث الله عليه، لا بعثن عليهم، بعث قدري كوني كن فيكون، بعث. وسنرى كلمة البعث بعد قليل. ولا تعلون علوا كبيرا، علو إفساد وعلو إجرام وعلو كبر وعلو، وذلك من صفات اليهود الاستكبار. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هو ده الاستكبار بصفة اليهود، هذه صفة اليهود الاستكبار، من الصفات الراسخة جدا عند اليهود. وانظروا الآن عندما تحدث كبرائهم عن الفلسطينيين بأنهم صراصير، عصابات من أبناء إخوة القردة والخنازير، من أبناء الدعارة والزنا في الغالب، عصابات ضربت على الذلة والمسكنة، الله يأذن لها قدرا أن تعلو على المسلمين وأن تتهم العرب والمسلمين والفلسطينيين بأنهم صراصير. هذا نتنياهو الكافر الملعون يقول أنا لا أقول أحارب العرب ولكن أقول أؤدب العرب، والقوم يا أخي دمهم عريض بشكل، فماذا فعلون بعد أن استسلموا لراعي السلام؟ ما فيش غير دقيقة مزيك راعي السلام، استسلام راعي السلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تصريحات عجب، علو رهيب، كبر، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه كان عاليا من المفسدين. فالعلو ده الكبر، يعني هو ده الكبر. ولا تعلن علوا كبيرا. اليهودي الشائه الضائع المعربد الذليل اللي ضربت عليه الذله والمسكنه، اللي الفقر بادي عليه مهما كان غنيا، الجبان قاسي القلب الرعديد، عمل راس الراجل النهارده على المسلمين. ليه؟ ما هي دي القصه بقى. ما هي تحترم الشريعه على المسجد الاقصى، ما باركنا حوله يعني ايه؟ يعني بالتوحيد بالانبياء والصالحين بالشريعه. ان لم تحترم هذه النعمه والا ما بالكلام ده بيذكر سوره الاسراء ليه؟ لماذا يذكر هذا الكلام سوره الاسراء؟ والبدايه النبي عليه الصلاه والسلام وموسى وعلي نوح. طيب فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليه، طبعا المره الثانيه يقال لوطيطس الروماني لما قتلوا يحيى عليه السلام وهموا بقتل المسيح وقتلوا من شبه لهم، وهم يعتقدون طبعا هو يعرفون انه ليس المسيح عليه السلام لانهم يعرفوا شبه لهم فقتلوا على انه المسيح، انما عندهم يقين بهذا لا، هذه مزاعم وظنون، وما قتلوه يقينا يقينا لا اله الا الله. فانظر الى بعد قتل الانبياء سابقا سلط الله عليه، بعد قتل الانبياء لاحقا سلط الله عليهم. طب لما سلط الله عليه هل مكنهم الله مرة ثانية؟ لا دي ما اتذكرتش بقى. هو بعد التدمير الاول مكنهم مرة ثانية وتابوا، ان بعد التدمير الثاني لا لم يذكر الله لهم تمكن، لكن قال عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. في النهاية يرحمكم بأي شيء؟ جاءتهم أكبر نعمة من نعم الله على الإطلاق، ألا وهي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا معه؟ وتعرفون قصة بني النضير وقصة بني قريظة وقصة خيبر وقصة اليهود مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. المهم أنه في هذا التدمير الثاني لم تقم لهم قائمة في البيت الأقصى، في المسجد الأقصى بعد ذلك، واحتل المسجد الأقصى الرومان وظلوا فيه إلى أن حرره عمر رضي الله عنه، وتعرفون القصة. فالله المستعان. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، بعث قدر كوني، بعث أذن الله أن جيش كافر يأتي اليهود يدمر عليه، هذا إذن قدري كوني، الله لم يأمر بهذا شرعا ولكن أمر به قدرا كن فيكون. بعثنا عليكم لتضمين الفعل معنى التسليط، يعني سلطنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد في القوة والقتال. فجاسوا خيال الديار، الجوس هو المرور ذهابا وإيابا لتتابع من تبقى من الناس لقتله، هو ده معنى الجوس. جاس داس هاس وعاث كلها بمعنى قريب، كلها بمعنى قريب او كلها بمعنى جاس هاس داس. فهنا يعني فجاسوا خلال الديار، يعني مشوا في الديار ذهابا وايابا تتبعا لاي واحد متبقي منهم، وكان وعدا مفعولا، فهذا افساد لهم وتدمير عليهم، وكان وعدا مفعولا. ثم يقول الله عز وجل، فانظر بقى الى هنا السنة الربانية، لان الله ايه ماذا يقول بعدها؟ وكان وعدا مفعولا، ان احسنتم احسنتم انفسكم ونزلتم فلها، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء شكم. لكنه قبل ذلك قال ثم رددنا لكم الكره عليه، وهذا الذي شرحته، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، يعني بقيتوا ثاني مره، ما تكفروش بها النعمه التمكين دي مره، لكنهم كفروا بها. اقول ان احسنتم في شكر النعمه بعامة والمسجد الأقصى بخاصة وما يلزمكم من هذا الشكر أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة مرة ثانية ليسوء وجوهكم، لأن الذلة ستظهر على الوجوه، هذا معنى ليسوء وجوهكم، وليدخل المسجد كما ذكر الأمر وليتبروا ما علوا تدبيرا. يبقى كان اسم المسجد ولا لا؟ اسم المسجد مش هيكل سليمان، اسم المسجد. وليتبروا ليدمروا ما علوا، ما علوه سلطة وقهرا دمروه، ما علوا تدبيرا. هذه سنة الله عز وجل، سنة من الله في هذين التدميرين لبني اسرائيل. لماذا لم يحترموا النعمة بعامة والمسجد الاقصى بخاصة؟ ثم يقول عسى ربكم ان يرحمكم، انما طبعا ليسوء وجوهكم اللي هو الذلة التي تعلو الوجوه، التي تعلو الوجوه وتتبدل الحال من عزة وتمكين ونمكن لهم في الارض، تتبدل الحال الى ايه؟ الى ذلة ومسكنة. هذه معنى ليسوء وجوهكم وليدخل مسجد كما دخلوا على مرة ولتدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم، ده توقع بقى الرحمة، يعني توبوا الى الله والله رحمته واسعة. وان عدتم عدنا، وان عدتم عدنا، يعني عدتم الى الافساد عدنا الى تدميركم. فان عادوا الى الافساد في هذه المرة عاد الله الى تدميرهم. فان عادوا الى الافساد، وهم عادوا طبعا الى الافساد وعلوا علوا كبيرا في الافساد، يريدون القضاء في كل مكان يوجد فيه الاسلام تجد يدا مدمرة من ايدي اليهود، حتى في القناة المفاعل الذري في باكستان تجد ايدي يهودية تحاول تدميره واصابته، حتى الذرة عند الهنود قام بتفجيرات لحساب اسرائيل، وتجد اذا ثارت الهنود والهندوس على المسلمين في باكستان تجد اليهود وراء ذلك، التحريق والتعذيب والقتل والتشدد في كوسوفا اليهود وراء ذلك، واليهود ايضا وراء ذلك في بوسنة والهرسك، واليهود وراء ذلك فيما حدث في العراق وما حدث في الخليج، ووراء ذلك في التطبيع الملعون هنا في بلادنا في تسليط معاون الهدم الثلاثية. فاليهود كذلك، هذا دأبهم وهذه صفاتهم. فلا حول ولا قوة الا بالله، وان عدتم عدنا. فهم الان في علو كبير رهيب، بل اوضح معاني العلو الان كبر وصلق. يقول لك بقى ايه اليهودي والمحارب، يقول لك الجندي الصخرة او الجندي الصابرة، الفص ايه، يقول لك يده اسرائيل او ذراع اسرائيل الطويلة من باكستان الى المغرب، علو بقى وصلف وكبر وغرور. كل ده ليه؟ لان مفيش مواجه، مفيش ند، مفيش واحد واقف لهم. ليه؟ لانه بغير طريقة القرآن اذا انت تحاد الله ورسوله اذا انت في الاذلين، بل اذل الاذلين، لانك تكون ذليلا صغيرا متمسكنا امام اذل واحقر واخس خلق الله اليهود. وهذه سنة ربانية واللي بيحصل النار. فمواجهة الاحداث يعني الانتفاضة اذا وقفت، الانتفاضة لو انها وقفت مثلا، يعني احنا نتمنى طبعا حقنا دماء الاخوة، لانه منظر يشق علينا جدا ان اجد اخي هناك بحجر، وان اجد ابن الدعارة هذا، ان اجد اخوة القردة والخنازير، ان اجد من وصفهم الله تعالى بما وصف في كتابه العزيز يمسك بالسلاح ويقتل ويشرد ويصيب ويفعل ما يريد باخواننا الابطال المجاهدين، مما يشق عن نفسي جدا. كل هذه نتيجة للخيانات وللاستسلامات ولهجر طريقة القرآن التي هي اقوم الى طريقة العلمانية والوطنية والقومية والاشتراكية والوحدوية والبعثية والمزيكية الى هذه الطريقة. فلا حول ولا قوة الا بالله، الى الجعجعات الشيطانية الهرائية، الى الشنشنات، الى الطنطرات المعروفة، فلا اله الا الله. ولذلك نحن هنا نصر على الاعتقاد وعلى بيان العقائد، ان المسألة ما تمرش كده والسلام، انتفاضة خلصت دق يا مزيكا بقى، اخش في اي موضوع تاني في لقمة العيش في الطرف الاكام، وانسى فلسطين وانسى القدس والمسألة اللي هو الامر. واحنا مالنا يا عم، انه طول ما المسألة شغالة والدماء تنسكب يبقى الناس صحيين؟ لا، نريد ان يتحول ذلك الى اعتقاد. هذا هو واجب كل داعية يدعو الى الله باخلاص، لابد ان يعلم الناس العقائد في مثل هذه الامور، لابد. ولن يفيق المسلمون بغير هذا. دي مسائل اعتقاد، هم القوم يحاربوننا على اعتقاد وان كان باطلا، والله امرنا ان نحاربهم باعتقاد بطريقة القرآن. عسى ربكم ان يرحمكم، يعني بالاسلام مرة اخرى وما يترتب على الاسلام، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، هذه السنة الربانية. هم عادوا الان بقالهم كم سنة، وشرحنا القصة طويلة. الله سيعود الى تدميرهم، ورب العرش العظيم لا بد انهم سيدمرون، ولكن بعد ان يأتي الجيل المسلم الموحد لله عز وجل. طبعا يقول لك ما انتم سنية والموحدون موجودون. نقول ما عددهم؟ هل الكلام على بني اسرائيل يضمن او يتضمن جميع الافراد في بني اسرائيل؟ اعوذ بالله ان يفهم احدنا هذا. الكلام على بني اسرائيل في عهد موسى الى عيسى بل منهم موحدون، لكن جمهورهم اتصف بهذه الصفات. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى المسائل على الأكثرية. فالشعب الآن أين الشعب؟ أين الشعوب المسلمة؟ أين الناس؟ على طريقة اليهود اتبعوا ملة اليهود في الملبس، في المسكن، في المنكح. تلفزيون أخبث في البلد الإسلامية أخبث من تلفزيون اليهود، من تلفاز الغرب. يمكن تلفاز الغرب فيه حاجات نافعة كثيرة جدا. يعني اتبعوا الملة فعلا بالتفصيل. فأنت هتقول متى؟ عندما يأتي الجيل المسلم الموحد صاحب العقيدة بالقدر المعقول يا بالجمهرة. مش مجرد صيحات وصراخات وطنطنات وجعجعات، هذه لا تروج على الله عز وجل. من هذا السوق عند الله عز وجل؟ ولكن يناله التقوى منكم. ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى يريد تنال الله عز وجل. فشيء عجب هذه الآيات أيها الناس. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم يقول بعدها عز وجل إن هذا القرآن، بعد القصة بقى، هذه المسجد الأقصى، هذه بني إسرائيل عملوا إيه وتعمل فيهم إيه، إن تحسن منهم في إيه؟ إذا تركت إسلامك وأعرضت عن إسلامك وصرت وحدويا اشتراكيا وطنيا بعثيا مزيكيا علمانيا، أي مصيبة غير بعيد عن الحق، فخلاص أنت أفضل منهم في إيه؟ يبقى نفس اللي حصل لهم هيحصل لك، اللي هو النهاردة اللي حاصل لهم. تقول في موحدين وفي أبطال، ماشي، أجرهم عند الله. ودي الغربة، الجهاد في زمن الغربة، يا الله، اللهم أذن لنا بهذا الجهاد العظيم. من اللي يصور الجهاد في زمن الغربة ده؟ إن المسيرة الربانية تعمل الكافة الكاثرة في بلاد المسلمين اتبعوا العالمية اليهود والنصارى في أكثر مناهج حياتهم وأساليبهم، وصاروا متغربين مستغربين، فلا إله إلا الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. اللي عاوز الإسلام، اللي عاوز انتصار، اللي عاوز تدمير اليهود، لا يمكن إلا بطريقة القرآن. لا يمكن إلا بطريقة القرآن. ما طريقة القرآن؟ مش عارف طريقة القرآن؟ خد عندك باختصار. أولا، ما الغاية؟ الله. ما هي الغاية إيه؟ من كان يرجو لقاء الله. طيب، ما الوسيلة؟ ادخلوا في السلم كافة. بس، هو دي الوسيلة. ايه السلم كافة يعني؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. في ايه؟ في التوحيد. بأقسامه. في حضر ربوبية وإلهية. وقبل كده أسماء وصفات. وبعدين الإيمان بالقدر. واللي بيدرس أسماء الله سبحانه وتعالى هيؤمن بالقدر. هيلاقي نفسه يعلم أن الأمر الله من قبل ومن بعد. ليس في يد راعي السلام. وإنما الأمر بيد الله عز وجل. وبعدين التوكل الله هيعرف ازاي يتوكل على الله. وازاي يصبر على الاذى، وازاي ان اجر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ده السلم كافه، ده عقيده. الولاء والبراء، من العدو ومن الصديق؟ بطريقه القران. مش نعادي من يعادينا ونسالي من يسالمنا. ايه يا اخانا ده؟ ايه القرف ده؟ انا له وانا اليه راجعون. تام وعلى العدو الذي والله اعلم باعدائكم. فطريقة القرآن، القرآن هو اللي يقول لك عدوك مين. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود وبعضهم الذين أشركوا. القرآن يقول لك عدوك مين. الشيطان الأول فاتخذوه عدوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. واليهود والنصارى عدو، أولياء وبعض. لا تتخذي عدوي عدوكم أولياء. القرآن يعلمك بقى من عدوك عشان تتبرأ منه وتجاهده وتقف ضده وتعد العدة. بتدخله في السلم كافة بالشراعة التفصيلية. يبقى الغاية الله، الطريقة ايه؟ ادخلوا في السلم كده. بايه؟ باتباع الرسول عليه السلام. في اي شيء؟ طبعا باتباع الرسول بايه؟ بالاخلاص والصدق. والمتابعة، الثلاثة دول. اخلاص العمل لله لان الغاية هي الله. الصدق بذل الجهد واستفراغ الوزن. وتكون صادق، تبذل اقصى ما عندك، مش جعجعة واللسان بس. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذا له تفصيلات كثيرة تعرف. هو دي العقيدة. وبعد الإيمان بالقدر، إن تعرفت على الله آمنت بالقدر. وإن آمنت بالقدر لم تخشى إلا الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللي ربنا كتبه حيصدنا، علينا حيصدنا، مفيش كلام. وتعرف الأحاديث والإيمان بالقدر هو ده سلم كاف، هو ده الدين. وتتعلم الصبر، وتعلم التوكل، تعلم الولاء والبراء. من عدوك؟ ربنا هو الذي يقول لك من عدوك؟ هو الذي يحدد لنا العدو. المنافقون هم العدو فاحذرهم. ولا عشان بيتكلم بلغة عربية كويسة؟ عشان مديلك كلمتين حلوين وقت اللزوم عشان يفوت الموضوع ويمتص الغضب؟ ولا ايه المسائل كده؟ لا ده المنافق ولا عشان الجرافطه وشكله حلو وكلامه حلو بقى والديكورات والكلام ده. ما هو انت سمعني الكذب اكل السح، هنعمل لك ايه؟ وقد عرفت عن طريقه القران المنافقون الله يخبرنا فيقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون. فدي طريقه القران، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. من العدو؟ طب من الولي؟ من الصديق؟ الموحد المسلم المؤمن هو ده الصديق، هو ده اخويا الموحد، هو ده الصديق الذي يحب الله انا احبه، الذي يكره الله ورسوله انا اكرهه، الذي يحب المؤمنين انا احبه، الذي يكره المؤمنين انا اكرهه، الذي يحب الاسلام انا احبه وهو ولي وانا وليه، والذي يكره الاسلام هو عدوي وانا عدوه، والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. هو ده، هذه الدعوة، هذا هو الدين، هو ده طريقة القرآن فيما يتعلق بالعقائد والولاء والبراء. وبعد كده بقى الجهاد ومراحل الجهاد، جهاد الدعوة، جهاد الدفع، جهاد الهجوم، جهاد الهدنة. ازاي تكون الهدنة؟ ما دي مراحل الجهاد. نحن ضعفاء، لا نستطيع ان نحارب امريكا، طب ماشي لا نستطيع ان نحارب كذا، كويس كاو. هو امريكا وصلت كده ليه؟ ما هي امريكا؟ هي امريكا وهي التي فعلت ما فعلت باليهود، هي جاءت بهم الى هنا في بلاد المسلمين للاحتواء للاستيلاء على المسجد الاقصى ولتحويله الى هيكل سليمان عندهم بالاعتقادات البروتستانتيه اليهوديه، وكم بيناها تفصيلا فيها مضى. هي نفسها امريكا، ومش قبل 67 ولا 73، هي امريكا قبل ما يجي اي واحد يهودي هنا، والتاريخ مفصل موجود ومعروف وثابت كثبوت هذه الابليه امامنا وكحياتنا ونحن نعيش. اذا كنا نوقن اننا نعيش حتى الان على سطح الارض فهذه حقائق يقينيه هم لا ينكرونها. ومع ذلك في 73 ربنا سبحانه وتعالى يعني فعل لنا شيئا اشبه بالمعجزة في حرب 73. ولو ان السادات استمر على هذا وحكم الشريعة وقف لمكنه الله ولسلطه الله على الارض، لكنه تسرع جدا ولم يحكم الشريعة، وانما تسرع الى كامب ديفيد والاستسلامات والكلام الرهيب الرهيب، هذه نتيجته يشربها المسلمون الان. انما الشاهد اننا في حرب 73 او العاشر من رمضان هذه كانت امريكا موجود وكانت قوي، وانجلترا موجود وقوي، والعرب مش واقفين معنا غير بالكلام، ومصر بس تقريبا بس، حتى لا اله الا الله، حتى بعض الفلسطينيين كانوا مشغول بالنساء والاموال، لا اله الا الله، ومع ذلك نصرنا الله، وان كان نصر مرحلي انما كان اشبه بالمعجزه. وكانت امريكا موجوده، فالنصر بيد من؟ هذه العقيده بقى، ما هو دي طريقه القران، نعلم ابنائنا النصر مش بيد امريكا ولا بيد راعي السلام، ادخلوا في السلم كافه عشان تسلم دنيا واخره، لن يكون الا ان تدخل في السلم. ما هو السلم؟ هو محمد ودينه صلى الله تعالى عليه وسلم، هي دي القضية، والغاية هي الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. هو ده كلام عقيدة، مش مجرد خلصت انتفاض نعمت يا عم واشتغل يا مزيكا، لا، دي مسائل اعتقاد، مسائل عقيدة، مش مسائل إثارة بقى لا مش ليست طريقتنا، مش ترى إثارة إيه؟ لازم نتعلم العقيدة، هدي القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. طبعا هدي القرآن في مراحل الجهاد معروف. معروف هدي القرآن في مراحل الجهاد. يعني لما جاء هنا كارتر إلى هنا، وكارتر ده أشد المتدينين بالدين البروتستانتي، اللي هو لازم يسلم الفلسطين والقدس والمسجد اقصى اليهود عشان يهدوه يحولوه الهيكل المزعوم. هو ده، خلي بالك، هو ده من اشدهم هذا. انما سمعتموه باذانكم لما كان هنا في مصر ايام كان بديفن، لما قال وان جنحوا للسلم وعلموه كيف ينطقها بالعربية، والناس كانوا مبسوطين قوي يا حلول لي، وكارتر يقول لي بالآية وان جنحوا للسلم نقول يا مجرمون، يعني ايه تجعلون القرآن عظيم؟ يعني هذا دأبكم؟ هذه طريقتكم؟ الآية في سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. طب يعني طب الآية اللي قبلها ايه؟ ما تنظر الآية اللي قبلها مباشرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ادي شرطة، اذا كان جنحوا للسلم بعد ان تكون قويا. طب والمسألة دلوقتي انا فوجئت بواقع هم الان علوا وعلوا انتقاص انفاس لاعداد القوة من باب واعدوا. يبقى وان جنحوا للسلم هنا وحتبقى معاهدة او هدنة شرطها الاعداد للقوة. اما ان تكون معاهدة لكي يستعدوا هم ويركبوا هم كل صغير وكبير لكي يتقوى بالذرة وبالكيمياء وبكل شيء ولكي في المقابل تتقلص وتضعف قوات المسلمين في الارض بتخطيط امريكا البشع كما سلطت العراق على تركيا على الكويت وكما قامت بالرد وكما تفعل مع ايران وكذا باعتبارها انها يعني ان قوتها مع حزب الله يضرب اليهود. شيء عجيب جدا شيء ده الهدنة دي لكذب الوقت لان قبل ايات واعدوا قبلها ايه ان اقرا الايات من سوره الانفال ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم في كل مره الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره اليهود ينقضون عهدهم في كل مره كيف تعاهدهم الان هم ينقضون عهدهم في كل مره ازاي تقول السلام والتزام سلام والتزام مين القران بيقول لك ينقضون عهدهم في كل مره لن يوفوا بعهدهم ابدا في اي مره لان الله قال ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون هم يخافوش اي عواقب ولا زعل حد ولا انه اللي رجع في كلام او ما احترمش كلمته كما يقال اهن يا مسلمون لا حول ولا قوة الا بالله واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء يبقى ادي اليهود اهو ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فاما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يحذرون يعني دي شروط يبقى وان جنحوا للسلم دي مسبوقه بايات فين اعداد القوه فين يضربهم ضربه قاسمه عشان يتعرفوا يتعلموا الادب معاك فين حتى يقتل جثه عنادهم وهم صاغرون فين انبذ اليهم على سواء ما تخافنا من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا امريكا ولا غيرها سبقوا دي الايه بعدها انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم قوه دي الايات اقرا الايات من سوره الانفال لما تقول لي وان جنحوا للسلم وعايز تطبقها على الهدنه المعقوده في الاستسلامات هذه هذا جرأة على كتاب الله وتلاعب باحكام كتابه فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى وان جنحوا للسلم دي لها شروط والهدنه دي لها شروط مش اي كلام يقال او استسلام يقال بقى هدنه يكون شرطها التطويع. ما معنى التطويع؟ يعني لقد تبقى طبيعي صنفصوه يعني ايه طبيعي؟ يعني مش عداوه يعني ايه؟ يعني الاسلام ده خلصنا منه بقى. ما معنى التطبيع في النهاية الا القضاء على الاسلام لانهم لن يتطبعوا مع الاسلام ده كلامهم وتصريحاتهم هم هذا هو تصريحات القوم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله العظيم ان الامر يعني خطير خطير خطير فيما يتعلق بهذه الامور لو استعرضنا حتى بعض يعني تصريحاتهم لرأينا العجب في تصريحات هؤلاء الناس وفي تصريحات زعيم السلطة الفلسطينية يعني ماذا نقول بس في قمة واشنطن عقب احداث فتح نفق الاقصى النفق ده مات فيه 96 واحد انتفاضة نفق لما نتنياهو افتتح النفق اللي تحت المسجد الاقصى مات 96 شهيد و 1086 جريح. قمة واشنطن دي عقب احداث فتح نفق الاقصى تحدث عرضات الى نتنياهو قائلا سيدي هو سيده فعلا والله العظيم كما يقول الرئيس مبارك كلام ده يعني في التلفزيون اخيرا يقول هم عارفين بعض كويس اكتر مننا كلام سبعا انا عارف معناه يعني ياس عرفته براك الله المستعان. فشوف قال سيد عرفات يقول سيدي يقول اننا نعتبر قتل الفلسطيني المقاوم لكم عملا وطنيا يعني قتل المسلم بتاع حماس المجاهدة عملا وطنيا كما نعتبر قتل الفلسطيني المقاوم لكم جريمة وطنية وانا تحملت مسؤولية سقوط عدد كبير من المقاومين من ابناء شعبنا برصاص اخوته من الامن الفلسطيني ده بيقول لنتنياهو من اجل ان احفظ صدقية توقيعي على الاتفاقيات وان التزم مسؤولياتي كسلطة وطنية قادرة على الوفاء بتعهداتها. نشر ذلك في جريدة الخليج 10/10/96 ادي كلام مين لا حول ولا قوة الا بالله بطريقة العلمانية ما هو مناسبة وغير مناسبة والفلسطينية موجودة علمانية ليطمئن اليهود يعني ايه حكاية الاسلام دي هم فوجئوا طبعا بوجود الانتفاض والشارع العربي والاسلامي شغال الى القدس حتى الفنانين. انا عارف انك صيحات وصراخات ساعة الجد مش انما كويس لسه فيه صحوة اهو. قالوا لسه الاسلام صحي تاني بعد التطبيع ده كله، بعد الاعلام والتعليم والثقافة ومعاود الهدمة، بعد حذف الايات والاحاديث والغزوات، بعد اللي عملناه ده كله فوجئوا طبعا مفاجأة ايه اثرت عليهم. ليه؟ المواجهة الاسلامية وحدها هي الطريقة الناجعة. فاذا اعتقل هؤلاء وسجنوا وعذبوا بيسمع الفتوى غيره وغيره من للفلسطين، من للاقصى بعدهم، من هؤلاء العلمانيون ما احدثوا الا خزيا وعارا، ولقد تسببت طريقتهم ومنهجهم في ان صرنا الاذلين تحت اقدام الاذلين، فلا حول ولا قوة الا بالله. تعهد ان يكون حريصا امينا لامن اسرائيل وسلامة شعبها، والا استبدلوه باكفأ منه. لا اله الا الله. ده قتل المسلمين عندك سهل كده بتعتبره باتجاه من ده اليهود. طيب يعني في حوار للمود الفرنسية في 11/4/96 قال محمد دحلان رئيس اجهزة الامن السرية الفلسطينية يقول اجهزتنا عازمة على تدمير الجناح العسكري لحركة حماس. انظر عازمة. اسلام لا، جهاد اسلامي لا. طب اليهود عايزين اكتر من كده، اليهود عايزين اكتر من كده. الشرق الاوسط 8/2/96 وزير التجارة الامريكي نشرت هكذا، وزير التجارة الامريكي رونالد براون الذي هلك بطائرته فوق البوسنة يقول، دي تصريحات منشورة في العالم، لقد تأثرت جدا لانه وبدون مبادرة مني الزم الرئيس عرفت نفسه باجتثاث الارهاب، يعني الاسلام يعني في فلسطين. من المهم جدا وجود مثل هذا الالتزام الذاتي الذي يساعد على دفع عملية السلام. يبقى السلام هو ايه؟ موت الاسلام. ها بس انما العلمانيين دول القرشين كل حاجة تخلص. انا رجلت الوطن 12/3/96 وارن كريستوفر ان هو وزير خارجية سابق امريكا ان ياسر عرفات ابدى تعاونا بنسبة 100% في معركة مكافحة الارهاب. انظر ادي النتيجة اللي احنا فيها الان، كم سجن 40 ومين المسجونين؟ بيفتخر انه سجن 900 لما صار وفد من اليهود من الاسلاميين من الابطال، هم الذين اوجعوا اسرائيل واوقفوهم، لان اسرائيل كما سنرى من صفاتهم الجبن والوحشية. الوحشية دي لها ايات واحاديث، الجبن له ايات واحد. لازم بقى نتكلم عن صفات اليهود وبني اسرائيل في القرآن؟ لا، ما دي طريقة القرآن، ان هذا القرآن هذه التي هي اقوم. فلا حول ولا قوة الا بالله، تصريحات لا حدود له فيما يتعلق بهذا الوضع البئيس البئيس البئيس. اه والله شورتز ده وزير خارجية امريكا سنة 85 يقول اننا في حلف دائم وراسخ وغير قابل للفصم مع دولة اسرائيل. ويلسون كان بيقول ايه؟ ده اللي هو عمل بقى قاعد بيلفر اصلا. ويلسون ده كان بيقول ايه؟ الرئيس امريكا ايام بيلفر، ايام بيلفر كان وزير خارجية بريطانيا، ويلسون كان رئيس امريكا، يقول ان ربيب بيت المقدس، يقصد نفسه يعني المتربي هنا في القدس، ينبغي ان يكون قادرا على المساعدة في اعادة الارض المقدسة دي الى اهلها. الى اهلها. ترومان رئيس امريكا برضه طلب بادخال 100,000 يهودي الى فلسطين، واوصى بتطبيق خطة التقسيم، ولعب دورا حاسما اثناء 48 باصدار قرار الهدنة بين القوات المتحاربة حين كانت الجيوش العربية للغلبة، ثم عمل على تسريع الانصارات اليهودية فنجح في الحاق الهزيمة بها. جونسون في 67 حصلت اسرائيل على اسلحة متطورة والمعدات الكترونية. طبعا الوقت قد انتهى ولقد اطلت لاني تأخرت في البداية، الله المستعان. لكن التصريحات لا حدود لها، تصريحات القوم. ويعني وانا احيل الى هذه الانشطة المسمى باحداث كوسوفا لكي تعلم خطة القوم وتصريحات القوم. فما العمل اذا؟ ان نتعرف من طريقة القرآن على اخلاق بني اسرائيل. ولم استطع اليوم لضيق الوقت ان ابين لكم ليه القرآن بيتكلم عن يهود اليوم من خلال كلامه عن يهود الامس. ليه؟ ويتكلم عن كاليهود الغد الى يوم الدين من خلال كلامي عن يهود الامس. ليه؟ الاختصار يعني تشابهت قلوبهم. وساقدم لك الادلة على ذلك. هو كتاب عظيم جدا اسمه معركة الوجود بين القرآن والتلمود بتاع الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد حفظه الله تعالى. كتاب ده عجيب جدا يبين اخلاق اليهود. هو يغنينا عن الخطب هنا وقد نلقي منه اشياء في درس الاثنين ان شاء الله فيما يتعلق باخلاق اليهود والتعامل مع اليهود وكيفية دراسة الشخصية اليهودية. عشان ازاي نتعامل مع الشخصية اليهودية وازاي نمشي بطريقة القرآن. فان سرنا بطريقة القرآن عدنا الى التمكين والقوة والغلبة. انما نحاط الله ورسوله وفاهمين ان احنا هنمر وهتمر بسلام. اديكم شايفين الواقع في بلادنا نتيجة الاستسلام ونتيجة التطبيع. ولذلك في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. يخافون من اي شيء؟ من عقوبات الله في الدنيا هنا قبل الاخرة. انت بقى لما انت تسلم اليهود وتطلع من وراك اليهود هتسيبك؟ طب ما انت عندك مسلمين هنا مش هتسيبك وهتدخل في كل صغيرة وكبيرة. فلا اله الا الموضوع واسع واسع والناس معرضون عن طريقة القرآن. انما اخبار الاحداث دعوا التعليق عليها فالتلفزيون ما شاء الله يقوم بواجب ويلقي كثيرا جدا من المواد التاريخية والمعاصرة عن اليهود وعن الاقصى وعن وعن والاذاعات العالمية والتلفزيونات العالمية والاحداث انت اعلم بها مني. فدي مسائل سهلة. انما في الخطبة هنا نتكلم عن الاعتقاد عدوك. من عدونا وما وصف عدونا؟ وليه عدو اليوم هو عدو الامس؟ وليه وصف عدو اليوم هو وصف عدو الامس؟ ولماذا جزم القرآن وحسم هذه المسألة؟ ليه؟ سنرى ذلك باذن الله باذن الله عز وجل. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم لاننا فيه نطعم المساكين والارامل واليتامى واصحاب المرض وخصوصا مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان. وكانت الفترة التي مضت لم نستطع ان نبدأ فيها لاننا وجدنا ان الرسومات بها خلل كبير فعضت على استشارينا الكبار حتى يكون المستوصف او المستشفى الخير التابع للمسجد ان شاء الله على ما يرام. وفي الغالب ان شاء الله يعني اقتربنا عن نهاية من الرسومات وسنبدأ الحفرة في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. ففي صناديق معدة للمستشفى اللي هي الصدقات الجارية. صناديق دي معدة لهذا المستوصف الخيري او المستشفى اللي هتبقى خلف هذه البنزينة مباشرة. فالله المستعان ان شاء الله سنبدأ ولا نريد ان تؤثر هذه التبرعات على اجعلها من الصدقات الجارية. لا تؤثر هذه على اطعام المسكين. لا نريد ان يؤثر هذا على هذا. وده عمل خيري لله ليس لاحد فيه مصلحة. كله عمل خالص لله عز وجل. نسأل الله أن يتمه على خير وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا. اللهم أنت ربنا. لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك. ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا. ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في فلسطين. اللهم انصر أبناء الانتفاضة في فلسطين. اللهم انصر الذين يجودون عن بيتك الأقصى. اللهم أيدهم وأمدهم بمددك العظيم. اللهم تولى أمرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى أطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم واغلق الحدود بيننا وبينهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم افعل كذلك مع جميع الاخوان المجاهدين في كل بقاع الارض مع اخواننا في الشيشان ومعهم في ليبيريا ومعهم في جبهة تحرير مورو ومعهم في تركستان واركان وكشمير ومعهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم وانكر لهم ولا تنكر بهم واهدهم ويسر الهدى لهم. اللهم اجعلنا واجعلهم لك ذكارين لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك اواهين منيبين، اليك مخبتين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا جميعا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، سدد ألسنتنا، وطهر صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات النقيات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم لا تأذن بتدمير الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير من براثن إخوة القردة والخنازير. اللهم قدس أرواحنا بأن تأذن بإراق دمائنا على عتباته يا رب العالمين. اللهم سلط ضربات المسلمين تجاه المجرمين. اللهم عليك بالطواغيت الذين أذلوا المسلمين في بلاد المسلمين، وحالوا بينهم وبين تعلم الدين وبين الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندعو بك اللهم في نحورهم. اللهم طهر بلاد المسلمين من العصابات التي قهرتها وتسلطت عليها وحاربتها وحاربت دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مكن للموحدين. اللهم اجمع هذه الأمة على قلب رجل واحد يحكمها بما أنزلت ويقودها للجهاد لإراق الدماء في سبيلك يا الله. قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك يا رب العالمين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، برحمتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.